وأعرض عن دوائه ولم يبحث عن شفائه فظل في ضنكه وشقائه. أسأل الله جل وعلا أن يرد أمتنا الحبيبة إلى الحق ردا جميلا، وأن يطهرها من كل أمراضها وعللها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا الليلة أيها الأفاضل عن مرض ذكرته بالأمس، أردت أن أتمم به حديثنا في الليلة الماضية وفي الحلقة الفائتة. فلقد تحدثت بالأمس في الحلقة الماضية عن ضعف اليقين، وحديثنا الليلة لأتمم الفائدة عن ضعف الثقة، مرض آخر أتمم به الحديث الذي بدأته أمس في ضعف اليقين. أتحدث أيضا عن ضعف الثقة، عن ضعف الثقة في الله جل وعلا، عن ضعف الثقة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ضعف الثقة في الدين أو في المنهج الذي جاء به رسول الله من عند الله، عن ضعف الثقة في النفس، عن ضعف الثقة في وعد الله ورسوله بانتصار هذا الدين. مرض آخر يصيب أمتنا بهزيمة نفسية قاتلة، وقد أفردت حلقة كاملة لهذا المرض العضال، ألا هو مرض الهزيمة النفسية. وقد لا يتصور كثير من آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي خطر المرض الذي سأتحدث فيه الليلة، ضعف الثقة. ما معنى الثقة؟ ما هي الثقة؟ صحيح يا شيخ نحن نردد هذه الكلمة، لكن هل يعقل أن هذه الكلمة تحتاج إلى حلقة، تحتاج إلى هذا الوقت الكامل؟ نعم، بل تحتاج إلى حلقات ورب الكعبة. ولا أبالغ ولا أبالغ إن قلت هذه الكلمة ألا وهي كلمة الثقة تحتاج على الأقل إلى 10 لقاءات، والله بدون مبالغة، لأنك تريد أن تذكر الأمة من جديد بثقتها في ربها سبحانه وفي نبيها صلى الله عليه وسلم وفي دينها وفي نفسها وفي وعد الله ورسوله بنصرة هذا الدين. نعم، تحتاج إلى لقاءات طويلة وإلى أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الواقع ومن التاريخ لتقنع الأمة من جديد التي وثقت كثيرا فيما تملكه، وضعفت ثقتها كثيرا فيما عند الله وفيما أخبر وبلغ الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الثقة يا أحبابي؟ خلي بال حضرتك وانتبه أيتها الفاضلة، الثقة هي سويداء عين التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل ولبه. ونسبة الثقة إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. لا لا لا لا لا، تاني تعريف عالي قوي لمعنى الثقة. ثقة مش مجرد كلمة زي ما حضرتك هتشوف الليلة دي، لا، ده منهج كامل. وضعف الثقة مرض من أخطر الأمراض التي ابتليت به الأمة طيلة السنوات الماضية بعد زوال ظل الخلافة، ومن يومها إلى يومنا هذا لا زالت الأمة مصابة بهذا المرض إلا من رحم ربي جل وعلا من أفراد. وأنا أتكلم عن المرض بصفة عامة، وليس معنى ذلك أن كل مسلم في الأمة قد ابتلي بهذا المرض، لا، إنما أنا أتكلم عن الأمراض العامة بصفة شمولية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل فرد من أفراد هذه الأمة، وأن يرد الأمة بجملتها إلى الحق، إلى القرآن والسنة ردا جميلا. نسمع تاني معنى الثقة. الثقة هي سويداء عين التسليم. لو تصورت أن التسليم لله تبارك وتعالى على هيئة عين، فالسواد في قلب هذه العين هو الثقة، سويداء عين التسليم. يا الله أن تسلم الأمر كله للملك، أن تسلم الأمر كله لمالك الملك وملك الملوك الذي يدبر الكون ويحكم الأرض ويحكم ويملك السماوات والأرض. موضوع كبير جليل. الثقة هي سويداء عين التسليم ونقطة دائرة التفويض، أن تفوض الأمر لله جل وعلا. لو رسمت التفويض على صورة أو على هيئة دائرة فنقطة الارتكاز أو النقطة في قلب هذه الدائرة هي الثقة، ونقطة دائرة التفويض أي لله جل وعلا سويداء عين التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل أي على الله جل وعلا لا على الشرق ولا على الغرب، وروح التوكل ولبه. ونسبة الثقة إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان، موضوع عالي ولا يمكن على الإطلاق أن يذوق أحد في هذه الأمة حلاوة الثقة بالله جل وعلا إلا إذا عرف أسماء الجلال وصفات الكمال. لا يمكن أن نتعرف على الثقة وأن نتذوق حلاوة الثقة إلا بعد أن نتعرف على الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. كيف تثق في الحق سبحانه وأنت لا تعرف أسماءه وأنت لا تقف على صفات كماله وجلاله؟ لا يتذوق حلاوة الثقة إلا من عرف الملك الجبار القهار العزيز القوي الحكم، إلا من عرف له صفة القدرة والقوة والإرادة والملك والإحاطة والعلم إلى غير ذلك من أسماء الجلال وصفات الكمال. لا يمكن أن تتعرف على حقيقة الثقة وأنت لا تعرف أسماء الله سبحانه وأنت لم تتعرف على صفات الحق جل جلاله. فله أسماء الجلال وله صفات الكمال. لو عرفت الله سبحانه علمت يقينا أنه جل جلاله مالك الملك وملك الملوك، والكون كله بسماواته وأرضه في قبضته تبارك وتعالى. اسمعوا ده اللي أنا عاوز أقوله. ولا تستطيع قوة على وجه الأرض ولا تملك دولة على وجه الأرض أن تفعل في الكون شيئا إلا بأمره، إلا تحت سمعه وبصره، إلا بإرادته تبارك وتعالى. فلا يمكن أبدا أبدا أن تسقط قنبلة أو طائرة أو صاروخ أو قاذفة أو طلقة في أي بقعة من بقاع الأرض إلا بأمره، إلا بأمره، إلا بتقديره. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، مش من قاذفة ولا طائرة ولا صاروخ، لا من ورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. خلي بالك، جدد الثقة الليلة في رب العالمين. بقول لحضرتك مفيش ورقة في شجرة أو في نخلة، مش في القاهرة ولا في مصر، لا في الأرض كلها، مفيش ورقة من شجرة أو من نخلة تسقط على الأرض إلا بعلمه. الله أكبر، إلا بعلمه. وما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في وعره، وما من نهر ولا بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في قعره، وما تحمل من أنثى على وجه الأرض مسلمة كانت أو غير مسلمة، وما تحمل من أنثى على وجه الأرض ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، يهب من ملكه ما يشاء لمن يشاء ويسلب ما شاء من ملكه في الوقت الذي يشاء ممن يشاء بالقدر الذي شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آه لو امتلأت قلوبنا بالثقة في الملك القدير، آه لو علمنا يقينا أنه لا تستطيع دولة على وجه الأرض، وإن تغنى إعلامها إعلام أبي لمعة الفشار الذي يجيد الكذب الذي يجيد الخداع والدجل، لو امتلأت قلوبنا بالثقة في أنه لا تستطيع دولة على وجه الأرض أن تفعل شيئا أو أن تغزو أرضا أو أن تترك بلدا إلا بأمر الملك، فعلقنا قلوبنا بمالك الملك وملك الملوك وصححنا العلاقة وامتثلنا أوامره من جديد وانتهينا عن مناهيه ووقفنا عند حدوده ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله، والله الذي لا إله غيره لغير الله الحال، والله لبدل الله الأمور تبديلا، لكننا إلى الآن لم نزل إلا من رحم ربي نثق في بعض أمم الأرض ودول الأرض أكثر من ثقتنا في رب السماء والأرض، إلا من رحم الله جل جلاله نثق فيما أيدينا أكثر من ثقتنا فيما عند الله أو فيما في يد الله تبارك وتعالى، هذا واقع. إلا من رحم الله جل جلاله من أفراد في هذه الأمة ذاقوا حلاوة الثقة وذاقوا طعم الإيمان بالله سبحانه وعلموا يقينا أن كل شيء بيد الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عندك ثقة في الآية دي؟ ما فيش أمة ولا هيئة ولا منظمة ولا مجلس ولا حلف يستطيع أن يدفع عن الأمة الضر إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك. آه لو تثق الأمة في هذا لن تستطيع دولة ولا قوة ولا هيئة ولا منظمة ولا مجلس ولا حلف من الأحلاف أن ترفع عن الأمة ضرا وقع بها أو ظلما وقع عليها إلا بأمر الله جل جلاله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويأتي حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويقول حبر اليهود أي عالم اليهود: يا محمد صلى الله على محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة في الكتاب الذي نزل الله على موسى، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. الله. ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لو أخذت الأمة بالأسباب، أخذت بالأسباب وتعلقت بالملك الوهاب، أنا لا أقول معنى ذلك أن تصر على أن تحطم جدارا برأسك إطلاق، هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. لا أقول يجب عليك أيها المؤمن يا من امتلأ قلبك بالثقة في الله أن تحطم الجدران الصلدة برأسك، لأنك تثق في أن الضر والنفع بيد الله جل وعلا. لكن الله تبارك وتعالى وضع في الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في سنن. لا أقول نحطم الجدران برؤوسنا، نقابل الثورة الهائجة ونحن لا نملك أي شيء لنقابله أو لنقاومه، وإنما يجب علينا أن نأخذ بالأسباب وأن نعد العدة وأن نملأ قلوبنا بعد الأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكانياتنا بالثقة في الملك الوهاب، وبأنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض بعد ذلك أن تملك لنا نفعا أو ضرا إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. حتى لا يفهم أحد إخواننا هذا الطرح فهما مقلوبا مغلوطا يخالف الأصول الشرعية والقواعد المرعية التي وضعها لنا رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نعرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله لتمتلئ قلوبنا بالثقة فيه. ومن أجمل وأرق ما قرأت لما انتهت معركة أحد، قام أبو سفيان، وأبو سفيان كان قائد الجيش المشرك في هذا الوقت، فلما انتهت المعركة وتعرض النبي للقتل الحقيقي، بل وشج وجهه وكسرت رباعيته وتعرض للموت وانتشر خبر قتله في الميدان، لما انتهت المعركة وقتل من المسلمين 70، قتل من المسلمين 70 من الصحابة الأطهار، وقف أبو سفيان ينادي بأعلى صوته ويقول: أفي القوم محمد؟ والحديث رواه البخاري من حديث البراء بن عازب: أفي القوم محمد؟ وكررها 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويقول لأصحابه رضوان الله عليهم: لا تجيبوه، ما تردوش على أبي سفيان. فكررها 3، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فنادى أبو سفيان في المرة الثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكررها 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن الصديق رضي الله عنه والآخر قد قتل، فنادى أبو سفيان في المرة الثالثة: أفي القوم ابن الخطاب؟ هل بقي عمر؟ وكررها 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه. فلما اطمأن إلى أن النبي وأبا بكر وعمر قد قتلوا، قام ينادي بأعلى صوته وبفرح غامر عامر وهو يقول: أعلو هبل، أعلو هبل. هبل صنم من الأصنام وإله مكذوب من الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها في مكة، فهو ينادي على إلهه بفرح ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل، يعني آن لك اليوم أن تعلو وأن تفرح بانتصارك على محمد ودينه صلى الله عليه وسلم. أعلو هبل، أعلو هبل. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. الله أكبر، ده كم من شوية صلى الله عليه وسلم بيقول ما تردوش عليه، إنما دلوقتي ردوا على أبي سفيان. ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، هو يقول أعلى هبل، لا قولوا أنتم الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، والعزة اسم أيضا من أسماء أصنامهم وآلهتهم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبونه؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. هي دي، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لكن هل بالفعل هل الله مولانا؟ هل الله مولانا؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب، والتنظير سهل، أن تجيب جوابا نظريا أمر ميسور، لكن هل الله بالفعل مولانا، مولى الأمة، مولى المؤمنين؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. آه لو ذاقت قلوبنا حلاوة الثقة فيه سبحانه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي منهجه، إنها الثقة التي تغير وجه الأرض، إنها الثقة التي تغير وجه الأرض، إنها الثقة التي ينصر الله عز وجل بها هذا الدين، إنها الثقة التي تفعل المستحيلات من منظور الخلق، إنها الثقة التي ملأت قلب نبي الله نوح وهو يصنع سفينة على الرمال، على الرمال، أمر عجب، ما فيش مية، والله جل وعلا يقول لنوح واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويستجيب نبي الله نوح بدون مناقشة، أصنع الفلك فين يا رب؟ هو فيه فلك تمشي على رمال؟ فيه سفينة تمشي على رمل؟ أين الماء الذي ستمشي فيه السفينة؟ لا مش شغلك، لم يناقش أبدا، واصنع الفلك سمعا وطاعة، ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، في ايه يا نوح بتصنع سفينة على الرمال؟ السفينة ده تمشي فين؟ هتمشي على الرمل. وظلوا يهزؤون بنوح ويسخرون منه ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. يا الله، ولم يرى نقطة ماء إلى الآن، لكن انظر إلى الثقة في أمر الله وفي وعد الله جل وعلا. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يا الله، في ثقة، اصنع الفلك سمعا وطاعة، الله يأمرك سمعا وطاعة، مش ازاي، طب وامتى، طب وفين، طب الكيفية، لا مش شغلي ولا شغلك. ما علينا الا ان نبذر في الارض بذرا صحيحا لدين الله، وان نترك النتائج بعد ذلك لمالك الملك وملك الملوك جل جلاله. ويصنع الفلك، اصنع الفلك، وبعدين حين يجد الجد وتحين ساعة الصفر كما يقال، يتضرع نبي الله نوح الى الملك، الى مالك الملك وملك الملوك، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يا الله، ما قالش جل جلاله ففتحنا من أبواب السماء، لا، ففتحنا أبواب السماء بماء، مش ماء وخلاص، لا، بماء منهمر. وفجرنا الأرض، الأرض لم يقل وفجرنا من الأرض، لا، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء، أي ماء السماء مع ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه. الله الله الله، من؟ نوحا ومن آمن معه. وحملناه على ذات ألواح ودسر، الفلك اللي كان بيصنعها على الرمال، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. الله أكبر، بأعيننا، جزاء لمن كان كفر. يا الله، أية ثقة هذه كانت المية دي فين؟ ونوح بيصنع السفينة وقومه يمرون عليه ويهزؤون ويسخرون ويضحكون ويميل بعضهم على بعض من شدة الضحك. كانت فين؟ مش شغلي، مش شغلك، مش شغل الأمة. الأمة عليها أن تمتثل الأمر، عليها أن تجتنب النهي، عليها أن تقف عند الحد وأن تترك النتائج بعد ذلك لله. والله العظيم ليس أحد أغير على الدين من الله، وليس أحد أغير على المستضعفين من المسلمين في كل مكان من الله. ما عليك إلا أن تعمل أنت وأن نتأدب مع الملك لندع النتائج له سبحانه وتعالى، ليحقق ما يشاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. فالدين دينه، والأمر أمره، والملك ملكه. وأنا لن أسأل لماذا لم ينصر الدين في عهدي، وإنما سأسأل ماذا قدمت أنا لدين الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنها الثقة التي ملأت قلب نبي الله أيوب، الذي ابتلاه الله عز وجل بمرض أقعده، وابتلاه الله ببلاء فقد فيه كل ما يملك، وفقد فيه أولاده، وفقد فيه ماله، فقد كل شيء، ولم يبق الله جل وعلا له إلا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وزوجة وفية تقية نقية صابرة. ومع ذلك حين خشي أيوب أن يفتن الناس بعدما سمع من قريبين منه، والله لولا أن أيوب قد أذنب ذنبا لشفاه الله، ما أطال الله البلاء على أيوب هذه المدة إلا لأنه أذنب ذنبا عظيما. فخشي أيوب الفتنة على الخلق، وهنا توجه إلى الله جل وعلا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لم يأمر الله جل وعلا نبيه أيوب بالتحرك إلى بلد أوروبي أو إلى بلد أمريكي ليعالج هنالك في مستشفى، وإنما في مكانه الذي هو فيه. أرقض برجلك، يعني اضرب الأرض برجلك، وأرجو أن تتصور ضربة رجل مريض في الفراش 18 عاما على الراجح، وهذا أصح ما قيل في مدة مرض نبي الله أيوب. تصور ضربة رجل مريض من 18 عاما، أرقض برجلك، اضرب الأرض. فضرب أيوب الأرض برجله ضربة تتناسب مع ألمه ومرضه، أرقض برجلك، وفجر الله له بهذه الضربة عينا من الماء. هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل واشرب، اغتسل فطهر الله بدنه من الظاهر من كل بلاء، اشرب فشرب فطهر الله بدنه من الباطل من كل داء. هذا مغتسل بارد وشراب. إنها الثقة التي ملأت قلب نبي الله يونس وهو في بطن الحوت، في ظلمات، فوقها ظلمات، فوقها ظلمات. وذنون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، أوعى تفهمها غلط، أن لن نقدر عليه يعني ألا نضيق عليه، ألا نضيق عليه. أوعى تظن أن يونس عليه الصلاة والسلام قد شك في قدرة الله، لا. اقرأ معي قول الله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه، أي فضيق عليه رزقه. أوعى تفهمها غلط. وذنون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نعاتبه وأن لن نضيق عليه، لأنه ترك قومه حينما لم يستجيبوا لدعوته ويأس من استجابتهم لدعوته، فظن أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النتيجة بكل ثقة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إنها الثقة التي ملأت قلب أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالله عليك، بالله عليك يا أختاه، ينفع أقول لك إن خفت على ابنك ارميه في البحر؟ إن خفت على ابنك ارميه في البحر، ينفع أقول كده؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبكل ثقة تضع أم موسى رضيعها المبارك في التابوت في صندوق، وتلقي هذا الغلام المبارك وهذا الابن الطاهرة في التابوت في اليم في الماء في البحر أو في النهر في اليم، ويتهادى التابوت وأمام قصر فرعون يقف. إنه هو الذي يبحث عنه فرعون، إنه هو الذي يريده فرعون ليذبحه ليقتله، لرؤيا رآها وأولت له بأنه سيولد في بني إسرائيل غلام يجعل الله زوال ملك فرعون على يديه، فهو يبحث عن كل غلام ذكر يولد في بني إسرائيل ليذبحه. لا إله إلا الله، وهو هو بعينه يشاء ملك الملوك أن الذي يربي هذا الغلام هو فرعون نفسه. يا الله يا الله، عاوز حضرتك تستوعب هذه المعاني وتعيشها بقلبك وعقلك وكيانك. صندوق أمام قصر فرعون، ويتهادى التابوت ويقف ويستخرجونه، وامرأة فرعون تنظر بعد ما فتحوا الصندوق إلى وجه يوسف وجه موسى الأزهر الأجمل الأنور، فحين رأت قال قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، أمر خلاص لا تقتلوه. الله، ده هو ده اللي احنا عاوزينه، هو ده اللي عاوزين نذبحه ونقتله، لا تقتلوه، ما يقتلش، لأن الملك وعد أم موسى أن يرده إليها وأن ترضعه وأن تربيه. وأوحينا إلى أم موسى، الله أكبر، موسى الآن في قصر فرعون، في قصر فرعون وأمه تحمله، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. رد الله إليها موسى، فهي الآن في قصر فرعون تجلس أمام فرعون ورضيعها المبارك في صدرها، تضمه إلى صدرها ترضعه، وفرعون يجلس يقول أرضعيه أكرميه أشبعيه. الله أكبر. فبالأمس القريب، بالأمس فقط، كانت أم موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. يا الله، أية ثقة، ارميه ارميه، ألقيه في اليم، ألقته في اليم، هنرده هنرده، خلاص في ثقة، ثقة ملأت قلب أم موسى. وإذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة بطيبة، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنها الثقة التي ملأت قلب الحبيب المصطفى وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما تخافش إن الله معنا. والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنها الثقة، فما ترك سببا من الأسباب إلا وقد أخذ به، فلتنقطع كل الأسباب، لأنه صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب وهو على ثقة أنها وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. إنها الثقة التي ملأت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله يسامحك يا شيخ محمد حسان، تكلمنا فيها عم الشيخ، تكلمنا في الأنبياء وفي أمهات الأنبياء، تكلمنا عن الرسول وبتكلمنا عن الصحابة. يا عم الشيخ، هؤلاء قوم عاشوا في زمن ونحن آخرون عيشوا في زمن آخر، أنت تريد أن تجعلنا كهؤلاء؟ يا أخي هذا تجاوز منك في الطرح. أقول هؤلاء هم الأسوة ابتداء وهم القدوة ابتداء، ولكنني مع ذلك أقول أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تخلو أبدا في عصرنا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها ممن يحملون هذه الثقة التي تحاكي ثقة من ذكرت ورب الكعبة، أبناء الطائفة المنصورة في أمة المصطفى إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض من عليها، موجودون في هذه الأمة يحملون قلوبا امتلأت بالثقة الكاملة في الله جل وعلا. يا أخي أنا ألمح هذه الثقة على أيدي أطفال أمتنا على أرض فلسطين، والله أراها هنالك مجسدة على أيدي أطفال صغار علموا الكبار معنى الثقة. من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رموا عدوا بحجارة مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ نعم، أرى هذه الثقة هنالك على أيدي هؤلاء الأطفال الصغار، أستغفر الله، على أيدي هؤلاء الأطفال الكبار الذين علموا الكبار من أمثالنا معنى الثقة وحقيقة الثقة، وهم لا يملكون شيئا إلا حجرا يشابهون به مدرعة أو دبابة، وترى ذلك كل ليلة بعينك. أية ثقة هذه؟ أية ثقة؟ نعم، نلمح الثقة عند كثير من المسلمين في كثير من البيوت، نراها الآن. ولو أذن لكل مسلم أن يبين موقفا من مواقف الثقة حين امتلأ قلبه بالثقة في الله، والله لسمعنا العجب العجاب. أذكر هذا الرجل الكريم المبارك من آبائنا، من آبائنا، يحدثني وأنا ألقي محاضرة في مكة شرفها الله من فترة قريبة جدا، وقال يا شيخ أستحلفك بالله، والله يا شيخ محمد ما تلقي المحاضرة إلا بعد ما تسمعني. قلت له تفضل، تفضل يا والدي. أقسم لي بالله أنه كان مشلولا شللا نصفيا كاملا. هذا رجل من الله عز وجل عليه بالأموال، سافر إلى هنا وإلى هناك وإلى هنالك من أجل الشفاء، ولم يقدر رب الأرض والسماء له الشفاء. وبعدين جلس مع أولاده في يوم من الأيام وقال لهم يا أولاد، قالوا نعم يا أبوي، قال أنا عاوز أروح لملك الملوك بيته واسأله هناك. قالوا ملك الملوك في إيه؟ استوعبوش، لم يستوعب أولاده هذا المعنى، أريد أن أذهب إلى ملك الملوك في بيته لأسأله هنالك في بيته. قالوا ملك الملوك مين وتسأل؟ قال أريد أن أذهب إلى العمرة، أنا عاوز أعتمر، وهناك في بيت الملك سبوني أسأل الحق تبارك وتعالى، وأنا عندي ثقة فيه، أنا عندي ثقة فيه إنه مش هيردني، إنه مش هيخذلني. قال له مش هنقدر. وهتقدر تركب؟ قال لهم اتصرفوا، أنا راجل عندي مال، وبمالي يعني أقدروا لحط طائرة خاصة، لابد أن أذهب إلى ملك الملوك في بيته. وقدر الله جل وعلا وحملوا والدهم إلى بيت الله الحرام. يقسم لي بالله، والله يا شيخ أعدوني على الكرسي، رجل مشلول مشلول، أعدوني على الكرسي، قلت لهم نزلوني بقى تحت كده عند إيه يعني صحن الطواف، أبقى قريب شوية من الكعبة، يعني بعيد عن طواف الطائفين بس أبقى أنا قريب من الكعبة. فنزلوه يقول لي والله يا شيخ ساعة ونص لا أدعو الله إلا بدعوة واحدة، دعوة واحدة فقط، لا زدت عليها ولا نقصت منها. قلت له كنت بتقول ايه؟ قال كنت ببكي وبعيط وعمال بصرخ وبقول لربنا معلش سامحوني، بقول لربنا والله ما انا خارج من بيتك الا على رجلي او على المقابر، والله ما انا طالع من بيتك الا على رجلي او على المقابر، والله ما انا طالع من بيتك الا على رجلي او على المقابر، يا تشفيني هنا في بيتك يا تطلعني على المقبرة، تقبضني إليك هنا. وقعد يصرخ ويبكي يقول لي ساعة ونص تعبت من البكاء وتعبت من الصراخ والمناجاة. بقول نمت عيني غفلت، ركنت على إيد الكرسي وعيني غفلت، شفت رؤية في هذه اللحظات، سمعت هاتفا ينادي علي وأنا في هذه الإغفاء، الهاتف ده والمنادي ده بينادي علي بصوت عالي جدا وبيقول لي قوم امشي قوم امشي قوم امشي. بقول استيقظت من النوم وأنا ناسي إن أنا مشلول، وقفت وقفت قمت وقفت مشيت، لقيتني بمشي وبعد 7-8-10 خطوات تذكرت أنني مشلول، فظلت أصرخ يا ملك يا ملك يا ملك، والله ما خيبت من لجأ إليك وتوجه إليك وفوض أمره إليك. من الذي وثق فيه ولجأ إليه سبحانه وتعالى فخيبه وضيعه؟ هذا في عصرنا، نعم في عصرنا، وسيظل أهل الثقة في الأمة بفضل الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأبناء الطائفة المنصورة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. مش عاوز أطول والله، بس عاوزين نجدد الثقة من جديد في الله جل وعلا والثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احنا واثقين في النبي يا شيخ، ماشي. انت عارف الثقة في رسول الله معناها ايه؟ سكون القلب والعقل لكل ما بلغه رسول الله عن ربه، وانقياد الجوارح بغاية الحب والرضا له صلى الله عليه وسلم، انقياد الجوارح بطاعته صلى الله عليه وسلم. طيب احنا نثق في رسول الله، ما اسهل التنظير، هل قدمنا قول رسول الله وفعله وحكمه على قولنا وفعلنا وأحكامنا وعلى أقوالنا وأفعالنا وأحكامنا، أم أننا نقدم أقوالنا على قول رسول الله ونقدم قوانيننا على منهج رسول الله ونقدم أفعالنا على فعل رسول الله؟ هي دي الثقة، هي دي الثقة، لترى الأمة أين ثقتها الحقيقية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الثقة في رسول الله أن تكون على يقين مطلق، وأن يسكن قلبك وعقلك إلى صدق المصطفى في كل ما بلغ عن الله، ومن ثم فواجب عليك أن تترجم هذا البلاغ الذي أخبرك به رسول الله عن الله. هي دي حقيقة الثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك أصدق من محمد؟ القرآن والتاريخ والواقع شاهدان بصدق محمد، أستغفر الله. وأنا كرجل مسلم محتاج شهادة من الواقع أو محتاج شهادة من التاريخ لأصدق بها من حكم الله له بالصدق؟ يا أخي ده الكفار شهدوا لرسول الله محمد بالصدق. خال الأخنس بن شريق بأبي جهل، قال له يا أبا الحكم فيش حد معانا، أنا وأنت بس، أسألك سؤالا بالله جاوبني، محمد صادق ولا كاذب؟ فقال أبو جهل ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط يا إلهي. فنزل قول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الكفار يشهدون لمحمد بالصدق، دخل عليكم محمد الأمين، ده قبل البعثة، فما ظنك بصدقه وأمانته بعد رسالته ونبوته؟ هو الصادق الذي قال الله فيه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى فمه الطاهر الشريف المبارك، قال لعبد الله بن عمرو اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. صلى الله على الصادق، اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. ومن بديع ما قرأت ما رواه البخاري وغيره من حديث عدي بن حاتم قال بينما أنا جالس يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني يشكو إليه الفقر، وجاءه آخر يشكو إليه قطع السبيل يعني قطع الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ هل رأيت الحيرة؟ والحيرة كانت في هذا الوقت تحت ملك كسرى ابن هرمز، تحت ملك كسرى. فقال عدي: قلت لا، ما شفتش الحيرة، ولكني أنبئت عنها، سمعت عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة. الضعينة يعني المرأة التي تركب في الهودج على ظهر الناقة، على ظهر الجمل. لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى الكعبة حتى تطوف بالكعبة، لا تخافن أحدا إلا الله، لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: فقلت في نفسي: وأين دعار طيء؟ وأين دعار طيء الذين قطعوا السبيل، الذين سعروا البلاد؟ وطيء هي قبيلة عدي، وهو يعلم قطاع السبيل في قبيلته تماما. فبقول: فقلت في نفسي، الرسول بقول المرأة تركب الجمل في هودجها من الحيرة طف حوالين الكعبة ما تخافش أحدا إلا الله، أمال دول فين؟ وأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ يقول: وإذ به صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا عدي، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. يقول عدي: قلت: كسرى بن هرمز؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز. ثم قال: يا عدي، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهبا فلا يجد من يقبله منه. يقول عدي نفسه راوي الحديث، يقول: فوالله لقد رأيت الضعينة، المرأة في هودجها، تركب ترتحل من الحيرة حتى تطوف ببيت الله لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. ثم قال: ولئن طالت بكم حياة، هو يقول بقى لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يخرج الرجل بملء كفه ذهبا فلا يجد من يقبله. سبحان ربي العظيم، وهو الذي أخبرنا عن كل ما نراه الآن بأبي وأمي وروحي. ألم يصف تبرج العصر وصفا دقيقا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أو لم يخبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة المزرية في تحكم الرويبضات في العالم الآن كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. بل ومن أعجب ما اطلعت عليه في العام المنصرم فقط في آخر 2006 في المؤتمر، مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الثامن بدولة الكويت، ظهر عالم أمريكي اسمه أنطوني جوستن. هذا عالم متخصص فيما يعرف بالوراثة الجزيئية. هذا الرجل سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة وغيره: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. إيه عجب الذنب؟ عجب الذنب عبارة عن قطعة عظمة صغيرة جدا قد حبيت العدس، قد حبيت العدس، في آخر السلسلة الفقرية في منطقة اسمها العصعص. هذا عجب الذنب، عظمة قد حبيت العدس لا تزيد. النبي يقول: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. ده تحدي للعلماء إلى يوم القيامة: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. الرجل متخصص في الوراثة الجزيئية، جاب عجب الذنب القطعة العظم دي واكتشف أن فيها خلايا جذعية، في هذه العظمة خلايا جذعية. اكتشف ان الخلايا الجذعيه دي موجوده في منطقه النخاع كذلك، في منطقه النخاع. اخذ خليه جذعيه من عشب الذنب، فوجد ان الخليه الجذعيه اللي موجوده في عشب الذنب فقط تحمل برنامجا وراثيا كاملا لتكوين الجسد الانساني او الانسجه الانسانيه حوالين هذه العظمه من جديد. لا اله الا الله. اخذ خليه جذعيه من عشب الذنب وخليه جذعيه من منطقه النخاع وشحن او وضع الخليتين في راس ضفدعه واجرى التجربه، وجد ان الخليه الجذعيه اللي اخذت من منطقه العصعص بتهاجر الى منطقه العصعص، سبحان الله، ومنه يركب، في حين ان الخليه الجذعيه التي اخذت من النخاع لم تترك مكانها. عرض الخليتين للقتل وللموت، وجد ان كل الخلايا الجذعيه اللي بتؤخذ من اي منطقه بتموت الا الخليه الجذعيه التي اخذها من منطقه عشب الذنب. وصدق المصطفى اذا قل كل ابن ادم يبلى الا عشب الذنب، منه خلق ابن ادم ومنه ركب، صلى الله على الصدق. عاوزين نثق في النبي فيما اخبر عن الله جل وعلا، ونثق في وعده بأن الجولة القادمة لدين الله تبارك وتعالى، وبأن الجولة القادمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نصاب باليأس والقنوط. كنت عاوز أتكلم عن الثقة في النفس، وعن الثقة في المنهج، وعن الثقة في وعد الله ورسوله، لكن الوقت انتهى، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الثقة فيه، وإلى الثقة في رسوله، وإلى الثقة في دينه، وإلى الثقة في وعده ووعد رسوله ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.